الحمد لله الذي كان وما زال ولم يزل عليما قديرا، وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين بخير دين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذه مذاكرة في مجلس من مجالس مصطلح الحديث أو علوم الحديث، وهو كما مر بنا قواعد وقوانين تعرف بها أحوال المتن والسند من حيث القبول والرد. وخلاصة ما سبق ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله السبب العاشر للطعن في الراوي، وهو سوء الحفظ. ذكر الحافظ ابن حجر خلاصة لما سبق قبل أن نشرع في درس جديد. ذكر الحافظ ابن حجر السبب العاشر للطعن في الرواة، وهو سوء الحفظ، سوء الحفظ. وعرفه بألا يترجح جانب إصابة الراوي على جانب خطئه، فمن لم يترجح جانب صوابه على جانب خطئه وصفه المحدثون بأنه سيء الحفظ. من لم يترجح جانب صوابه على جانب خطئه وصفه المحدثون، وقرر ذلك الحافظ ابن حجر بأنه سيء الحفظ. وقد ذكر له قسمين: سوء حفظ ملازم للراوي، يعني من القديم وهو لا يميز بين الصواب من الخطأ، من القديم وهو سيء الحفظ. وذكر أن حديث من هذه حاله ومن هذه صفته، سواء تفرد به أو خالف به غيره مع تفرده به، فهو شاذ. وأما القسم الثاني فهو سوء حفظ طارئ، كالاختلاط، كان غاية في الحفظ والضبط ثم كبر، تقدمت به السن أو وقع له حادث كاحتراق كتب أو ما شابه ذلك، أو سقوط أو اختلاط، فوقع له سوء حفظ طارئ كالاختلاط مثلا. هل يتقوى؟ خلاصة ثالثة: هل يتقوى حديث سيء الحفظ؟ أجاب عن هذا الحافظ ابن حجر فقال: نعم يتقوى سيء الحفظ، يتقوى حديثه. فإن قال قائل: بماذا يتقوى حديثه؟ أجاب الحافظ ابن حجر بأن سيء الحفظ يتقوى حديثه بصورتين دون ثالثة. الصورة الأولى التي يتقوى بها حديث سيء الحفظ: يتقوى حديث سيء الحفظ بمن هو فوقه، ومن هو فوقه مثل من، كأن يقال في الراوي صدوق له أوهام. هذا أحسن حالا من راو يقال فيه سيء الحفظ، فهذا أمثل منه أو بمثله، أي بسيء الحفظ مثله، أو بأن يقال فيه يخطئ ويهم، فهو مثله يتقوى الحديث به أو بهما. لكن هل يتقوى الحديث بمن دون ذلك، كفاحش الغلط وكالمتروك وكالضعيف جدا وكالواهي. قال الحافظ ابن حجر: لا يتقوى لا دونه، أي لا يتقوى حديث سيء الحفظ بمن هو دونه في هذه الصفة. وأنت ترى معي كما سمعت، والعلم يتفاوت من حيث النسبية، فقد يعلق في الذهن 5% أو 10% أو 50 أو 80% أو 100%، وفوق كل ذي علم عليم. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقد سئل عبد الله بن عباس: بمن نلت علمك؟ فقال رضي الله عنه بلسان سؤول: بمن نلت علمك؟ حبر الأمة وترجمان القرآن. سئل بمن نلت علمك؟ فقال بلسان سؤول وقلب عقول. بلسان سؤول وقلب عقول، يعقل القلب فيعقد على العلم النافع الذي ينفعه، والتركيز حتى في خطبة الجمعة إذا دخل الإنسان وهو يعي ويتدبر، ليس بنعسان ولا كسلان، بل غاية في اليقظة، منتبه متدبر، يحاسب نفسه على النسب المئوية. الخطبة الأولى: كم علق في ذهني من الآيات ومعانيها؟ كم علق في ذهني من الأحاديث ومعانيها؟ ما الذي ذكره؟ يخرج من خطبة الجمعة بنفس زكية وقلب أسلم ما يكون، وإذا دخل ناعسا متناوما كسلان نومان، بلا ريب أنه سيخرج كما دخل، سيخرج كما دخل، ولله عاقبة الأمور. ذكر خلاصة خامسة: ذكر أنواعا يتقوى بها الضعف بسوء الحفظ، فذكر الاختلاط، والمراد بالاختلاط هو الاضطراب في حديث راو بحيث لا يضبط، بلغ مرحلة لا يضبط فيها ولا يميز، ويدخل فيها مجهول الحال. وهل يدخل في هذا مجهول العين؟ انتبه لهذا لعلني لم أنبه عليه في المجلس الماضي. الحافظ ابن حجر عندما ذكر ما يقوي الضعيف لسوء حفظ ذكر مجهول الحال، ومجهول الحال هو من روى عنه اثنان ولم يوثق من معتبر، فذكر أن مما يتقوى من أنواع المجهول جهالة الحال وهي الستر. وأنا ذكرت وهو مذكور ومشهور عن الحافظ أبي الفضل بن حجر أنه يسوي بين المستور ومجهول الحال، يسوي بين المستور ومجهول الحال باعتبارهما لم يزكيا من إمام معتبر، وباعتبار آخر واقعي يتعلق بلسان حال هذين الراويين، أعني المستور ومجهول الحال، أن القرون المتأخرة لا يستطاع إدراك معها، لا يستطاع إدراك مع التأخر إدراك العدالة الظاهرة التي كانت ترى وكانت تحس وكانت تلمس وكان يشد الرحال. قبل أن يسمع الإنسان من شيخ يشد الرحل إليه للنظر في هديه ودله، وليس كما الحال في أي زمان لا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة، يؤخذ العلم من كل من هب ودب ودرج، ولذلك تموج الفتن كموج البحر، نسأل الله السلامة والعافية، وذلك لعدم الانتقاء في الشيوخ، وذلك لعدم الانتقاء في الشيوخ. وهذا مما جرح به أهل الحديث القدماء، الذي لا ينتقي في شيوخه يأخذ عن أهل البدع، يأخذ عن الكذابين، يأخذ عن القصاص والوعاظ، يأخذ عن من يروي المنكرات والواهيات، وقد يكون إماما في فن، لكن تلقي الطالب ممن هب ودب وانحرفت عقيدته أو لم يسلم في عبادته وفي أخلاقياته وأدبياته من الخطورة بمكان، لأنك لو تدبرت طبقات التلاميذ في الزمن القديم لرأيت الواحد منهم في الغالب على صنو أشبه ما يكون بشيخه هديا ودلا. الشيخ صادق، التلميذ صادق، الشيخ إمام يغرس هذه الإمامة والقيادية في تلاميذه وهلم جرا. وعندما ترى إنسانا لديه علم وثقافة وهو متهتك ترى إلى مدى بعيد هذا التهتك يسري في أوصال هؤلاء التلاميذ إلا من رحم الله، اللهم اجعلنا من المرحومين. كلام الحافظ يدل على أن مجهول العين لا يدخل، فهل يصلح في التقوية إدخال جهالة العين وهي كما تقدم معنا المروي عن الخطيب البغدادي أنه قال: مجهول العين من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه، من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه، لاحظ لم يشتهر بطلب العلم في نفسه، فجأة يبرز في الفضائيات وفجأة يلقي بفتوى ترتج لها الدنيا. من فين هذا؟ من أين جاء؟ من رحم أي علم جاء ثم لم يظهر ولم يشتهر إلا بهذه الفتوى؟ يعني ورثنا كابرا عن كابر، عن كتاب الله، عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن علمائنا عن الأئمة الماضين السابقين واللاحقين، عن علمائنا الربانيين حرمة الغناء والموسيقى. فجأة يقفز واحد على عبر الفضائيات قال: لا، من اللي قال؟ من اللي قال إن الغناء حرام؟ يا عمي اسمع كما تريد وكما تشاء. سبحان الله، سبحان الله العلي العظيم. نحن لا نأخذ إلا عن العلماء الربانيين والمعتصمين بكتاب الله وسنة سيد المرسلين، لا نقبل من أحد يتتبع المرجوحات ليجعلها مشهورات، ها، وفي النهاية يجالس السافرات المتبرجات اللاتي لا خلاق لهن ولا أدب معهن ولا حشمة ولا ستر فيهن، ها، بحجة أن هذا ضرب من ضروب نقل الرأي للآخرين، نقل الرأي للآخرين، ما هو بالطريقة المشبوهة. تجلس مع السافرات المتبرجات في فضائيات هن يتكلمن عن الحكومة المدنية وأنت تمثل الحكومة الشرعية. وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد، مقصدك حسن التمس له وسيلة حسنة شرعية، ها، لأن الغايات لا تبرر الوسائل، ولله الأمر من قبل ومن بعد. نص الإمام الدارقطني على تقوية حديث مجهول العين في كتاب السنن وفي الجزء الثالث، وأثناء حديثه عن أثر من طريق إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود قال رحمه الله: قال رحمه الله: إنما يؤخذ العلم عن المعروفين، فإذا انفرد بالخبر راو انفرد بالرواية عنه راو واحد لم نقبل خبره حتى يشاركه رجل غيره. هذا إيش معناه؟ هو يصف ماذا؟ يصف مجهول العين، يقول: انفرد بخبر راو انفرد عنه راو واحد لا نقبل خبره حتى يشاركه غيره. هذا معناه إيه؟ والإمام الدارقطني توفي 85 و300، متقدم التأصيل والتقعيد عن المتقدمين، بلا ريب أنه أدعى أسكن للنفس وأدعى لطمأنينة القلب وأرسخ في طلب العلم، فيعتبر بمجهول الحال كما ذكر الحافظ ابن حجر. فإن قلت سكت فلا يعتبر، نقول من هو أقدم قال إن مجهول العين يعتبر به، وهو الحافظ الدارقطني، وهو الصواب، وهو الذي عليه العمل. ثم عرج بنا رحمه الله تعالى للإسناد وأنواعه، وعبر عن ذلك الانتقال بقوله رحمه الله: انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد، من حيث القبول والرد، لأنه ذكر الصحيح والحسن والضعيف وأسبابا عشرة في جرح المتون، ثم انتقل بنا إلى الإسناد، فعرف الإسناد رحمه الله تعالى بتعريف موجز مختصر: حسن، جامع، مانع. وهذان ركنا الحدود والتعريفات، ركنا صيانة الحد والتعريف لأي نوع في أي فن، أن يكون جامعا وأن يكون مانعا دافعا. فقال رحمه الله تعالى: السند هو الطريق الموصلة إلى المتن، السند هو الطريق الموصلة إلى المتن، والسند هو طريق توثيق السنة النبوية، بل كتاب الله عز في علاه، إذ كل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي، وصح إسنادا وصح إسنادا، هو القرآن وهذه الثلاثة الأركان في القرآن وأيضا في السنة النبوية المطهرة على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام. العناية بالسند في العقيدة، العناية بالسند في التفسير، العناية بالسند في الفقه، العناية بالسند حتى في الأصول، حتى في النحو. وقد كتب شرف الدين الراجحي أحد الباحثين المعاصرين آثار كتابا مجلدة متوسطة سماها آثار الدرس الحديث على الدرس اللغوي، آثار الدرس الحديث على الدرس اللغوي، أي أن أهل اللغة تأثروا بأهل الحديث في تثبيت كثير مما ينقلون، في تثبيت كثيرا أو كثير مما ينقلون ويتناقلون من الأشعار ومن القواعد النحوية وأضرابها. ثم ذكر أقسامه، أقسام المتن، وأن منه ما هو يقول: المتن مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهما الرفع صراحة، ومنهما يعطى الرفع حكما. فإلى الموضع الذي وقفنا عنده. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد. ثم الإسناد، وهو الطريق الموصلة إلى المتن، والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام. قال رحمه الله: الإسناد أو السند، يقال إسناد وسند، وأخذ من السند وهو المعتمد، يقال فلان سند لفلان أي معتمد، ولاعتماد المتن عليه سمي الطريق إلى المتن سندا، لأنه يعتمد عليه، وهو من الدين، من صلب الدين، البحث والتفتيش عن الأسانيد من صلب الدين، كما قال عبد الله بن مبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. طبق هذا على الأحاديث والأخبار والآثار، بل على ما هو موجود في هذا العصر والزمان. أي أخبار مبتورة الأسانيد لا يعرف ناقلوها، فقل على هذا الخبر أنه سيوقع من الفتن والمحن ما الله عز وجل به عليم. الآن نحن نتناقل أخبارا لا أزمة لها ولا قطم. وقديما سمع الزهري إمام المدينة ومحدثها سمع إسحاق بن أبي فروة يحدث بأحاديث لا أسانيد لها، فقال له، غضب عليه وقال له: قاتلك الله يا ابن أبي فروة، تحدث بأحاديث لا أزمة لها ولا خطم؟ إن أردنا عودا سديدا ورجوعا إلى الله رشيدا نؤصل خطواتنا ونثبت كلماتنا بتلكم الضوابط والقواعد والقوانين التي وضعها أهل الحديث، فإنها أرسى ورب الكعبة من الجبال الرواس. خذ الآن على سبيل المثال، قبل أيام انتشر خبر أنه سيكون يوم السبت إجازة. عندما يتناقل الناس بين يديك مثل هذا الخبر انتبه لهذا الذي سلكه المحدثون، الإسناد من الدين. قل: تعال يا أخي، من أين جئت بهذا؟ من أين جئت بهذا الخبر؟ يقول: هذا والله ابن عمي قال. قل له: ابن عمك إيش هذا؟ إيش صفته ابن عمك هذا؟ واعي صاحي عاقل، ها؟ ولقد غلب التدخين على عقله حتى أصابه بغيبوبة أشبه ما يكون بالمغمى عليه. فإن قال: والله نعم هو كما قلت، ما هو فقط هذا بل إنه محشش أكرم الله السامعين، قلنا له: إذن خلاص فاسق، سقط الخبر، فاسق، سقط الخبر. لكن من نقل إليك الخبر؟ قال: والله نقل إلي الخبر أستاذي، أستاذ كريم عدل، محافظ على الفرائض والواجبات. وهو ينقله عمن؟ قال: ينقله عن وكيل وزارة. وكيل الوزارة من هذا؟ فلان ابن فلان، معروف ومشهور، معروف ومشهور. ينقله عمن؟ قال: ينقله عن المسؤول فلان مباشرة. إسناد متصل، عدول، ثقات، حري بأن يقبل هذا الخبر. وقد يشتهر ويتواتر، والمتواتر قد مر بنا هو أن يتتابع قوم على رواية خبر يستحيل معه اجتماعهم على الكذب، فإما عن طريق التواتر وإما عن طريق خبر آحاد لكن رواته عدول. طبق هذا في أخبارك والله لن تندم، طبق هذا التثبت كما دلك عليه ربك بقوله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ها، تعرفون إيش قصة الخبر؟ أن رجلا بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى قوم يأخذ منهم، قبيلة يأخذ منهم الزكاة، فلما دنا من القرية أو القبيلة أصابه ذعر فرجع إلى رسول الله مرعوبا كما يروى، وأقول يروى لأنه ما يحضرني الآن صحته، رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرعوبا، فقال: يا رسول الله، منع قوم فلان منع الزكاة وخرعوا وخرجوا وشرعوا للحرب والقتال. فأخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا من الصحابة، فلما لقوه قال: والله ما رأيت رسول الله، والله ما جاءني رسول الله ولا رأيته، كيف وأنا قد جهزت الزكاة لدفعها؟ شوف هذا، إن جاءكم فاسق. الآن نحن نتناقل الخبر، نعقد عقد مثل عقد السحرة، عقدة البغض، عقدة القطيعة، عقدة الحرب، عقدة السلم، كل ذلك نعقد هذه العقد، وهي أشبه ما تكون بعقد نفسية أو عقد السحرة بإيش؟ بخبر. جاء رجل، أو مو بخبر، مو بخبر أيضا مسموع بأعجب من هذا، رأت زوجته في منامها أن زوجها سيتزوج عليها وأنه يأخذ من راتبها ليجمع المهر ليتزوج عليها، فلما أصبحت قطعت إمدادها عنه، ما في مدد ولا فلوس ولا مكافأة ولا راتب. ثم بعد ذلك ذهبت بعد العصر مباشرة حتى يطول الوقت لساحرة قالت لها أريدك أن تسحري زوجي تحولين بينه وبين أن يتزوج، ثم أسبوع لا كلام ولا سلام ولا طعام، والمسكين معتكف، فرض عليه اعتكاف جبري في المهجع وغرفة النوم. لما؟ قالت بالأمس رأيت رؤيا. هذا مو رؤيا، هذا حلم، كابوس شيطان. والآن كثرت الأحلام، اللهم اكفنا شر هذه الأحلام والكوابيس، حتى إن السائلين في اليوم والليلة عن الأحلام عشرات السائلين، لا يسألون عن طلاق ولا عتاق، ولا يسألون عن حلال ولا حرام. رأيت ورأيت، رأيت ورأيت، رأيت ورأيت. وانتبه، قد يدخل الشيطان علينا في هذا الزمان المتأخر من هذه الكوابيس والأحلام. انتبه انتبه، والله يقع يا أخواننا. تكون علاقة الإنسان مع زوجته أحسن ما يكون، فيرى في المنام أنها تعاكس رجلا من جيرانه، يصبح يجلدها جلد العبيد والإماء ثم يهجرها ويقطعها. لماذا يا أخي؟ ليش تفعل هذا؟ ليش تفعل؟ قال ما أظنها إلا خانتني وغدرت بي. إيش الدليل والبرهان؟ هات، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قال رؤى متكررة في ليلتين أو ثلاث ليال، أراها تعاكس، أراها تفتح النوافذ في غيبتي تنظر إلى الشاب من جيراننا. يا أخي يا أخي، ما رأيت ولا أحسست ولا شممت ولا علمت، ما يحل لك مثل هذا. وقد يكون من الشيطان ليفرق بينك وبين زوجك. أعجب شيء إلى الشيطان ألا يبيت أحدنا هذه الليلة إلا والمرأة مشرقة وهو مغرب وفي بيت واحد، هذا يسعد به الشيطان جدا. وسامحوني أطلت في هذه الموعظة لأنها مهمة. كثير من حالات الطلاق والفراق وخراب البيوت والخيانة في البيوت سببها وتشتت الأبناء والذرية سببها الطلاق والفراق، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد ورد في صحيح مسلم أن الشيطان ينصب عرشا على الماء ويبعث بسراياه وبذراريه لإغواء الناس، فيأتيه أحد جنوده فيقول لم أزل بفلان حتى سرق لا يقربه، يأتيه الآخر يقول لم أزل بفلان حتى قتل لا يقربه، يأتيه شيطان من هؤلاء الجنود الأباليس نعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن ذريته، يقول له لم أزل بفلان حتى طلق زوجته وفارقها، فيقربه ويدنيه. يا عجبا، لا يقرب سافك الدم، وسفك الدماء من أعظم الكبائر، ولا يقرب السارق والسراق وهذه من أعظم الذنوب، ولكنه يقرب الذي تمكن من أن يفرق بينه وبين زوجته. لماذا؟ لأنهما إذا افترقا تحول البيت إلى مصنع للأشرار إلا أن يشاء الله الواحد القهار. الأبناء يلتقطهم المجرمون في الشوارع، البنات يلتقطهن السافرات المتبرجات، يعلمنهن التبرج والسفور والمعاكسات، يتحول البيت إلى خلية إجرام. نسأل الله السلامة والعافية بسبب الفراق والطلاق. فاللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا وقلوب المسلمين أجمعين على حبك وحب نبيك وحب كل من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. قال رحمه الله: والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام. غاية ما ينتهي، الغاية هي منتهى الشيء، غاية ما ينتهي إليه الشيء هي النقطة الأخيرة من المنتهى، لأن الإنسان إذا قطع طريقا فبلغ نقطة من الطريق هو منتهى الطريق يقال فيه بلغ غايته. الغاية تأتي بمعنى القصد، وهنا تأتي بآخر المنتهى، بالنقطة الأخيرة أو بالمكان المحدد الأخير من المنتهى. قال المتن هو غاية المنتهى. عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بعد يقول إيش ها؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه آخر السند في منتهاه وغايته يأتيك المتن وهو ما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. نعم. قال رحمه الله والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام وهو إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقتضي لفظه إما تصريحا أو حكما أن المنقول بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم أو من فعله أو من تقريره. قال رحمه الله ركز معي بارك الله فيك وسأسأل. قال المتن هذا الذي هو غاية ومنتهى السند إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني بعد الإسناد مباشرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأي صيغة ذكر، ذكر رسول الله غاية ومنتهى الإسناد بأي صيغة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ويقتضي لفظه إما تصريحا بأن يقول الصحابي قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا تصريح، تصريح برفع المتن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حكما لا يوجد تصريح صريح بين في إضافة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونسبته إليه ورفعه له صلى الله عليه وآله وسلم، لكن العلماء يستدلون بقرائن على أن هذا القول له حكم الرفع. إيش معنى له حكم الرفع؟ أي هو ملحق بالمرفوع، فالمرفوع قسمان، إما مرفوع صراحة وإما مرفوع حكما. صراحة يصرح الراوي أيا كان بأن المتن مضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحكم المرفوع الحكمي لا يصرح فيه بالرفع، وإنما ثمة قرائن تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا القول. قال أو حكما أن المنقول بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم أو من فعله أو من تقريره. من فعله يعني ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما هو ملحق به حكما له ثلاثة أقسام: قولي مرفوع قولي من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات، وفي لفظ للبخاري إنما العمل بالنية بالنية. أو من فعله صلى الله عليه وآله وسلم رأيت رسول الله، قول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل كذا ويصلي كذا ويركع بصفة كذا. أو تقريرا، والتقرير مأخوذ من الإقرار، أي أن يقال قول أو أن يعمل عمل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيسكت عنه ويقر به، بل قد يصرح بشيء فيه ما يدل على جوازه. أكل الضب على مأدبة أو مائدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقر، فلما طلب منه صلى الله عليه وآله وسلم أن يأكل عافى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يأكل منه، وعلل هذا بأنه ليس من أرض قومه، وهذا يدل على أن أرض الحجاز وعلى وجه الخصوص مكة وما حولها ليست من مضان وجود الضبان. يا عاشق الضباب، ليس من مضان وجود الضبان، ولكن لكل قاعدة شواذ والله على كل شيء قدير. وجد بعض الإخوة ها هنا عندنا في المدينة حول المدينة في بعض صحاريها وفيافيها صاد بعضهم ضباب، وإلا فالأصل هو يعيش في غير هذه الأماكن، ولكن لله عز وجل في خلقه شؤون. قال مثال المرفوع، قال رحمه الله: مثال المرفوع من القول تصريحا أن يقول الصحابي رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كذا، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكذا، أو يقول هو أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا. من غير الصحابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل يوجد غير الصحابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهل يسوغ هذا؟ وهل هو متصور؟ وهل هو موجود في الواقع؟ الجواب نعم، إن قاله صحابي فهو مرفوع، إن قاله تابعي وقد يقوله تابعي فهو مرسل، كأن يقول سعيد بن المسيب فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا، التابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يسمى عند المحدثين التقطوا هذه الظاهرة وضموا أشباهها ونظائرها إلى بعضها، فما اتهموا أصحابها، ولكن قالوا هذا يسمى مرسل، كقول أحدنا في هذا الزمان المتأخر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبيننا وبين رسول الله 23 24 25 26، بنزول راو بيننا الآن في هذا الزمان وفي هذه اللحظة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة 25 راويا بيننا وبين رسول الله، لكن القول باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه اشتهر ويضاف إلى رسول الله، فلا حرج. حتى تتصور كيف يقول سعيد بن المسيب أو الحسن البصري أو محمد بن سيرين أو عبيد الله بن عدي بن الخيار أو ثابت بن قيس أو غيره، نعم، أو غير هؤلاء التابعين، كيف يقول الواحد؟ كيف استجاز نفسه أن يقول قال رسول الله؟ هو باعتبار القول ينسبه إلى رسول الله، وباعتبار السماع ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن يعتقد تماما أن إن كان جزم التابعي بنسبة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا بلا ريب أنه داخل ضمن قول أهل الحديث: من أسند فقد أحالك، ومن أرسل فقد تكفل لك. من أسند فقد أحالك على مليء، والمليء ها هنا هو الإسناد، ومن أرسل فقد تكفل لك. ومع هذا، مع حسن الظن هذا، ما عد المحدثون المرسل ضمن المقبول، بل عدوه ضمن الضعيف، مع وجود طبقة من أرفع الطبقات، لكن قواعد علوم الحديث تبنى على اليقين ولا تبنى على الظن، اللهم إلا كما مر بنا في المتواتر والكلام على إفادته الظن الراجح، لأن الظن قسمان: ظن راجح وظن مرجوح. ظن راجح يندرج تحته كثير من أنواع القبول والحكم بذلك. قال رحمه الله: أو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كذا أو نحو ذلك. ومثال المرفوع من الفعل تصريحا أن يقول الصحابي رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل كذا، أو يقول هو أو غيره كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل كذا. سواء بسواء مثل القول الصحابي أو التابعي أو من هو دونهم يقول أي واحد منهم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول واحد منهم قال رسول الله، فإذا قال الصحابي كان الحديث، ها الآن أجيبوني، إن قال الصحابي قال رسول الله كان الحديث مرفوعا، إن قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان الحديث مرسلا، إن قال تابع التابعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الحديث معضلا، ما دون ذلك رصد بصفات وألقاب ومسميات كالبلاغات، بأن يقول مالك وهو من أتباع التابع الأتباع يقول بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. نعم. قال: ومثال المرفوع من التقرير تصريحا أن يقول الصحابي رضي الله عنه فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا، أو يقول هو أو غيره فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا، ولا يذكر إنكاره لذلك. لا يذكر إنكاره لذلك، عندما يعني كانوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتذاكرون أمور الجاهلية فيضحكون، ويضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معهم، يدل على مشروعية أن يذاكر الإنسان غيره ما كان عليه قبل توبته، ليحمد الله تبارك وتعالى بحمد أهل الجنة في تذكر نعمة الهداية بأن يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذه دعوة أهل الجنة، والمتشبهون بها متشبهون بأهل الجنة. وقد ورد في حديث صحيح عند النسائي أن العبد إذا سأل الله الجنة ثلاثا فإن الجنة تدعو للعبد فتقول اللهم اجعله من أهل الجنة. هذا حديث صحيح رواه النسائي في سننه الصغرى المجتبى. وإذا استعاذ العبد من النار فإن النار تسأل الله أن يعيذ هذا العبد المستعيذ منها من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك اللهم من غضبك وسخطك ومن النار، يا عزيز يا غفار. نعم. قال: ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا أن يقول الصحابي رضي الله عنه الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب، كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء، أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة. قال رحمه الله: الآن بعدما ذكر المرفوع نصا وقسمه إلى ثلاثة أقسام: قولي، فعلي، مرفوع صريح، قولي، فعلي، تقريري. طبعا هذه ثلاث تعريفات محددة للمرفوع. هذه التعريفات تعرف بها السنة ويعرف بها الحديث. فيقال السنة ما أثر أو نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير. يضاف على تعريف السنة بهذه الحدود الثلاثة ما يلي: أو صفة خلقية أو خلقية قبل البعثة أو بعدها. لكن هنا للمرفوع فلا بأس أن يعرف حد ببعض شرائط حد آخر، فليس التطابق من كل الوجوه. ثم انتقل بنا إلى المرفوع الحكمي حكما لا نصا، فقال: ومثال المرفوع من القول حكما، أي ما له حكم الرفع، ما له حكم الرفع، لا تصريحا أن يقول الصحابي، أن يقول الصحابي. لاحظ الآن، أنا أفهمك بأن أقفزك إلى تكملة العبارة ثم نرجع إلى نص الحافظ ابن حجر. لاحظ الآن العبارة وتقديرها. لو أردنا أن نختصر الكتاب نقول هكذا للتفهيم: مثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا أن يقول الصحابي، ها، أن يقول الصحابي، إيش يقول الصحابي؟ يقول قولا فيه إخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء أو الملاحم أو الفتن وأحوال يوم القيامة. لكنه جعل بين معترضتين للتفهيم، حتى إذا دخلت في المتكلم عنه تدخل وجميع المحترزات والمستثنيات في ذهنك، وهذا وسيلة من وسائل التعلم. إما أن ينثر الكلام مطلقا بعجره وبجره ثم يرجع المتكلم فيبين المحترزات لكل على حدة، لكل مسألة محترزها على حدة، أو بينما هو يتكلم يبين المحترزات وينتقل إلى المسألة الثانية، يبين محترزاته وينتقل إلى المسألة الثالثة، وهذان مسلكان مفهمان ولكل واحد منهما طريقة في التفهيم، وهذا من الأهمية بمكان لإيصال المعلومة لغيرنا، سواء كنا معلمين، خطباء، أئمة، مدرسين، مؤتمرين، مشرفين، بل وحتى للمتزوجين، والرزق على الله. لابد أن تعرف كيف تدخل المعلومة في رأس زوجتك، وقد تدخل المعلومة في رأس زوجتك مرة بالكلام، ومرة بالإقرار، ومرة بالسلام، ومرة بالسكوت. ولذلك يقال الحياة الزوجية فن، كما يقال القيادة فن، ومن لا ذوق له يخبط خبط عشواء، فيأخذ في اليوم والليلة من ساهر ما الله عز وجل به عليم من الخلافيات. ها؟ فعندما يتصرف الإنسان بالنقل والعقل والعاطفة بمقتضى الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فإنه تستقيم حياته مثل الصراط المستقيم. وعندما يخبط خبط عشواء، أنا حر، ما كل شيء حرام، ما هو كل أنتم وهابية، أنتم متشددون، أنتم متنطعون، أنتم إرهابيون، يذوق وبال أمره في واقع حياته. والله يذوق هؤلاء المخالفون وبال أمرهم في واقع حياتهم، لأنهم يخبطون في الدستور المنزل على النبي المرسل خبط عشواء. هذه إحدى الطرق في تفهيم أبي الفضل لطلابه ولمن جاء إلى بقاء هذا إلى يوم القيامة. قال: مثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا أن يقول الصحابي الذي، بشرط الصحابي، يقول إيه؟ شروط وقيود في الصحابي. لم يأخذ عن الإسرائيليات كعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن سلام. عبد الله بن عمرو بن العاص كان يحدث من كتب بني إسرائيل، من صحف، من التوراة والإنجيل، وذلك لأنه عثر بالشام على زاملتين مملوءتين من كتب أهل الكتاب، فطفق يحدث منهما، زاملتان، راحلتان، عبوتان من كتب أهل الكتاب، كمية ليست بالهينة اليسيرة، فطفق يحدث منها، فتجنب كثير من الصحابة حديثه. واحد والله يمكن كده مار مرور عابر، قال يتجنبون حديث الصحابة، إذن يوجد من الصحابة من ليسوا بعدول. لو فكرت في هذا فالشيطان الآن متلبس بك، الآن لو فكرت في مثل هذا فالشيطان، أقول، متلبس بالمفكر وليس بالحاضرين إن شاء الله. من فكر في هذا أنهم ما تركوا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حتى قل، مع أن أبا هريرة قد ورد عنه في الأثر الصحيح يقول: ما كان أحد أكثر حديثا مني سوى ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. طيب، هل عد عبد الله بن عمرو من المكثرين؟ هل عد عبد الله بن عمرو بن العاص من المكثرين؟ وقد حفظتكم وقلت احفظوها كما تحفظون أسماءكم: سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر: أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس كذا ابن عمر. ما هو هنا السؤال؟ أبو هريرة، سعد، من سعد؟ هل هو سعد بن أبي وقاص مبشر بالجنة، أحد العشرة مبشرين بالجنة؟ من سعد؟ من سعد؟ سعد بن مالك، أحسنت، أبو سعيد الخدري، سعد بن مالك. احفظوا هذا في الغد إن شاء الله، أغيبه لكم مع السبل السوية، مع السبل السوية، وأرصد لذلك إن شاء الله مجموعات من كتب العقيدة وغيرها، سبل سوية مع هذا البيت. سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر. من هم؟ أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس كذا ابن عمر. لم يذكر عبد الله بن عمرو، سبب ذلك مع كثرة أحاديثه ولعلها لا تقل عن أحاديث راوية الإسلام الأول أبي هريرة، حيث ربت أحاديث عن 5000 حديث ولم تبلغ أحاديث ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه وعن أبيه هذا العدد. سببه ليس جرحا، قولوا لأولئك الموسوسين الضلال، ليس جرحا في عدالة واحد، فالصحابة كلهم عدول أجمعون رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة أبدا ورب الكعبة. فأنا سمعت، أنا رأيت، أنا علمت، أنا أخبرت بأن قوما يسبون، لا، ويجعلون السب واللعن والشتيمة، يجعلون كل ذلك دينا يدينون لله به، فاغسل يديك منهم وقل رضي الله عن الصحابة وحشرنا في زمرتهم، ولا رضي الله عن أولئك السبابين والشتامين واللعانين. فورب الكعبة ما كان الله ليرضى لنبيه أقواما فيهم، فما بالك بأن يرضى بأن يكونوا عداة قافلة النبوة والمحيطون برسول الله مرتدين أو كفرة، علاوة عن أن يسب أحدهم أو أن يشتم. فاللهم اهدنا وإياهم في من هديت. قال رحمه الله: كالأخبار، يقول لم يأخذ عن الإسرائيليات، هذا الأمر الأول. ثاني، ما لا مجال للاجتهاد فيه، ليس للاجتهاد فيه ولا للرأي فيه محل، وإنما يخبر عن حلال أو حرام أو عن أمر غيبي كما سيأتي تفصيله. ثالثا، لا له تعلق ببيان لغة، لأن تفسير اللغة هذا واسع، باب واسع، فقد يفسر الصحابي شيئا من القرآن باللغة العربية وهم عرب أقحاح، فمثل هذا ما يقال له حكم الرفع. أو يشرح صحابي غريب، أو شرح غريب كلمة غريبة غير مشتهرة، مشكلة المعنى غير متداولة ولا مشتهرة. كالأخبار عن الأمور الماضية، أمور غيبية ماضية يخبر عنها الصحابي، من أين؟ هذا له حكم الرفع. من بدء الخلق وأخبار الأنبياء، كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة ومنها أشراط الساعة، وكذا الأخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص. لاحظ هذا، العبارة الماضية لا إشكال فيها، لاحظ الآن هنا قال: وكذا الأخبار، يخبر الصحابي بأخبار يحصل بفعل هذا الخبر ثواب مخصوص، ما هو ثواب عام، ثواب مخصوص، من فعل كذا فله كذا، من صلى كذا فله كذا، من صام يوم كذا فله كذا. ليش قال مخصوص أو عقاب مخصوص؟ من فعل كذا فهو متوعد بكذا، لخصوصية فعل ثوابها وعقابها. ليش قال مخصوص؟ حذرا من أن يخبر عن أمر عام، كأن يقال الكفار من أهل النار، الكفار من أهل النار، يعني هذا ما يمكن أن يقال، قوله الكفار من أهل النار له حكم الرفع. ليه؟ لأن هذا مقتضى الآيات القرآنية ومقتضى الأحاديث النبوية، فما يمكن أن يجزم مع هذا العموم. أما الخصوص فله خصوصية، كما أن له خصوصية لذلك الحكم المحكوم عليه، له خصوصية فيما يتعلق به ويترتب عليه من حكم شرعي، فيقال له حكم الرفع. الآن سيمثل. قال: وإنما كان له حكم المرفوع. ليش له حكم المرفوع هذه الأمور؟ إيش الأمور المذكورة؟ إخبار الصحابي عن غيبيات، عن فتن وملاحم، عن أشراط الساعة، عن أحكام في الحلال والحرام مخصوصة. هذا كان له حكم المرفوع، لما؟ ما تعليل ذلك؟ قال: لأن أخباره إخباره بذلك، إخبار الصحابي بذلك يقتضي مخبرا له، ولا وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به، مخبرا له موقفا له. من الذي أوقف الصحابي على هذا الذي ذكره وإن لم ينسبه إلى رسول الله؟ ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في احتمال آخر، لا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم. في احتمال آخر قال: نعم، أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة، أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة. فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني. أي قسم يريد أبو الفضل رحمه الله؟ أي قسم؟ ذكر الحافظ ابن حجر تعليل القول بأن هذا القسم له حكم الرفع، قال: لأنه لا موقف للصحابة سوى رسول الله أو أخبار تناقلوها عن الكتب القديمة السوالف. قال: ولهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني. قلنا بأن كلام هذا الصحابي رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين إذا كان لا مجال للاجتهاد فيه ولم يكن ممن يحدث بالإسرائيليات فإن له حكم الرفع، وقع الاحتراز عن القسم الثاني. وقع الاحتراز عن القسم الثاني. ما هو القسم الثاني؟ وهو أن يكون ممن يحدث عن الإسرائيليات حتى لا يقال الموقف لعله ليس هو رسول الله، ولكن الموقف هي الأخبار التي تناقلها عن كتب بني إسرائيل، عن كتب. قال: وإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا أخبر الصحابي رضي الله عنه بأن أخبر عن أخبار الماضية، الغيب، أخبار الأنبياء، أمور تتعلق بالحلال والحرام مخصوصة، قال: إذا كان كذلك فله حكم ما لو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو مرفوع سواء كان مما سمعه منه أو عنه بواسطة. ما سمعه منه معروف يكون مرفوعا، لكن ما سمعه الصحابي عن صحابي آخر عن رسول الله يقال إيش؟ يقال مرسل صحابي، ومراسيل الصحابة مستثنات من الضعف للمراسيل. مراسيل الصحابة كلها مقبولة لأن الصحابة كلهم عدول سواء صرحوا بمن سمعوا منه أو لم يصرحوا، وذلك لعدالتهم المفروغ منها عند أهل الإسلام عند المسلمين الأسوياء من أمثالكم.